لألا يخدودك فراق تجيب وعيونك حياتي وفي حسنك بغيب قلبي حبك ما حبت سواك ما عاد لولا طول عمره فداك بيك فعن سؤالك اشواقي اسألك اليوم يا حبيبي.